استوديو 2 برا الصندوق مع حنان عسكر وعمر صبري. مستمعينا وحلقة جديدة برا الصندوق ومجموعة من الفقرات المتنوعة. مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على 107.4 FM البرنامج العام أصل الراديو، ولقاء جديد في استوديو 2 برا الصندوق. اوعى من فضلك، اوعى من فضلك. من فضلك والدعوة اللي بنقدمها والمحاولة اللي بنعملها لرفع الوعي ومستوى الوعي وثقافة يعني الثقافة العامة عندنا كلنا كمصريين، إننا يكون عندنا وعي، نكون شعب واعي بما يليق بحضارة آلاف السنين. بنختار كل مرة موضوع نتكلم فيه. النهاردة هنتكلم عن الاعتذار، عن ثقافة الاعتذار. ثقافة الاعتذار من أهم الثقافات اللي تميز أي شعب متحضر، بل أي إنسان، أي إنسان، علشان يقول إنه إنسان راقي، إنه إنسان سوي، إنه لما يخطئ يعتذر. أبسط يعني حاجة، إحنا للأسف في كتير من الأحيان بنفقد هذه الثقافة، مش إحنا تحديدا، يعني تلاقي أي حد بيغلط في حقك وانت في الشارع، بدل ما يعتذر لك يقاوح ويحاول يحملك انت الخطأ بأي شكل من الأشكال بدل ما يعتذر. ثقافة الاعتذار أصبحت مش موجودة عند كل الناس، حتى البني آدم اللي بيخطئ. وعشان كده احنا نبدأ نقول، أول ما نقول إذا كان الاعتذار ثقيلا على نفسك فالإساءة ثقيلة على نفوس الآخرين، ودي مقولة جورج برنارد شو. بكل تأكيد، يعني إذا كنت أنت حاسس أن الاعتذار تقيل على نفسك، طيب ما هو أنت أخطأت، واللي أنت أخطأت في حقه الخطأ، ووقع الخطأ، وقع اللي أنت عملته معاه تقيل على نفسه أكتر. وعلشان تخففه وتهونه، أبسط حاجة تحاول تطيب خاطره، تعتذر له، تقول له أنا آسف بكلمة بسيطة جدا جدا. وكلام تاني هنقوله إن شاء الله مع ضيفتنا العزيزة دكتورة سامية خضر. مساء الفل. أهلا، منوريني بجد، منوريني والله. ده حضرتك اللي منورة الهوى، منورة إذاعتنا. بنشكر حضرتك الأول على وجود حضرتك معنا. وإحنا يمكن بدأنا وإحنا بنتكلم عن الاعتذار بأنه الشخص لابد أن يعتذر، لأنه قد لا يدرك أن الإساءة التي قام بها هي ثقيلة على نفس الشخص الآخر أكثر من ثقل الاعتذار على نفسه. لكن لماذا الآن نفتقد إلى هذه الثقافة، ثقافة الاعتذار؟ هل افتقدنا تعليمها للأطفال؟ يمكن باولو كويلو كان بيقول ازرعوا في أطفالكم دائما ثلاث ثقافات: الاعتذار والمحبة والشكر. هل احنا ما بنقاش نزرعها في اطفالنا، ولا ليه هي مش موجوده زي ما احنا بنتمنى دلوقتي؟ شوفي حضرتك، هو الرسول عليه الصلاه والسلام قال: جئت لأتمم مكارم الاخلاق. طب دي حتى يعني مهمه جدا جدا، ان وبعدين الكلمه الطيبه صدقه. يعني انا لما دلوقتي يحصل حتى انا غصب عني مثلا اخبط في حد وانا ماشي، او دوست يعني، او اي حاجه، او حد كده حسيت ان قدامي مش مبسوط من اللي انا قلته، فلازم ان انا يعني اتنازل شويه. ده على فكره ده مش تنازل معناه حاجه قليله، حاجه بايخه، لا، ده التنازل ده حاجه انا كبيره وقد كده، قلبي كبير وفكري كبير وعظيم، ان انا باجي على نفسي واقول انا اسف يا جماعه، معلش حصل خير. احنا ممكن ما نسميهوش تنازل اساسا، لانه انا اخطات، فبالتالي حق التاني عليا ان انا والله بصي اخطات، ما اخطاتش كلمه. احنا زمان كنا طول ما احنا ماشيين كده نقول اسف كده، يعني حتى لو ماشيه في الكليه وبنت كده كانت بتجري ولا حاجه وخبطت فيا، انا ساعتها اقول لها اسف، هي تتكسف مثلا يعني. فالموضوع مش لازم ناخده ببساطة. احنا اصبحنا للأسف ما بناخدش الأمور ببساطة، بناخد كل حاجة دلوقتي بشكل فيه يعني نقدر نقول يعني في كبر وغرور يا دكتورة شوية، في نوع من الكبر، في حتة جفاف. عارف لما تكون انت بتدي، لما بتروي الحاجة، لما بتروي الزهرة بتطلع لك. احنا ما فيش راي، ما يعني ما بقيناش ان احنا نروي الحاجة، بقينا جافين، جافين مع اولادنا وازواجنا وجيراننا وكل حاجة. وده حاجة في منتهى الخطورة. فكرة الاعتذار ده دي حاجة جميلة وظريفة، بالعكس انت بتطيب خاطر، شو بتطيب، بص الكلمة والله ما انا مش محضراء، بتطيب خاطر الاخر. يا سلام يا سلام، لما انا طيب خاطرك وانت طيبي خاطري ونتكلم مع بعض بطريقة ظريفة، ولو شدينا خلاص يا عم انا حشلها المرة دي ما يهمكش. والحاجات دي ما بقناش نقولها، لانه طول الوقت اسمحي لي اقول لك يعني الدراما اللي حوالينا كلها دراما عجرفة ودراما يعني بلطجة. صحيح بالخير كنت عارفه اقولها، شكل البلطجه بقت موجوده كتير قوي. المشكله يا دكتوره ان هم احيانا في بعض الاعمال ده خلي بال حضرتك، انا هقول لك حاجه، احنا عندنا يعني معيده اسمها هاله، هي من ساعه ما انا شفتها دلوقتي بقت دكتوره ما شاء الله، من ساعه ما انا شفتها وانا اقول لها هاله حبيبتي، بقول لها هاله حبيبتي، ما بعرفش اقولها لا بس رغم انها صغيره جدا يعني بنتي كمان، لكن علشان كان في مسرحيه اسمها هاله حبيبتي هي خلاص في لساني. وانا اكيد الكلمه الحلوه دي يعني عملت نوع من الربط الوجداني بينكم والنفسي. وانا عايزه اقول لحضرتك لما رحت الامارات قالوا لي انتوا كلامكم حلو لانه فنكم حلو، احنا مش حاسين بده، احنا مش واخدين بالنا، احنا لازم ننتبه لهذا. انتبهوا ايها الساده، يجب ان ننتبه لكل الدراما ولكل الافلام ولكل الاعلام عموما، ان احنا الكلمه الطيبه والحوار الجميل والاسلوب الراقي ده ليه تاثير كبير جدا علينا. دكتوره سامية حضرتك لفتت نظري لحاجه مهمه جدا، يعني حضرتك بتقولي كنت بقول لها هلا حبيبتي، انا اللي بضحك دلوقتي لانك افتكرت ان انا بقول لمالك حفيدي مالك قلبي، دايما اقول له يا مالك قلبي من اغنيه عبد الحليم يا مالك قلبي. ده تاثير الاعلام والفن اهو. وبجد انا اقول لك بجد، انا يعني اقول لك بجد، صدقيني ان انا لما رحت الامارات بقول لهم ايه ده، وحشتوني. فضحكنا قلنا قول لي زمان كنا بنعمل. فقالوا لي كده بالظبط، هم اللي نبهوني انتم كلامكم حلو لانه الفن عندكم جميل، فانتوا تعلمتوا وارتويتوا، فاحنا عايزين نرتوي مره اخرى من الفنون اللي هي مش بس بتاثر فينا احنا. احنا خلوا بالكم، احنا مصر يا جماعه طول عمرنا كنا نقول مصر الاخت الكبرى، مصر ام الدنيا كلها، فاحنا لازم نرجع تاني دولة تمسك بيه. الاعتذار ده امر في منتهى الرقي ومنتهى العظمة، ان انا مهما كان ومهما كنت بعتذر. ده طيب يا دكتورة، الناس اللي بتعتبر ان الاعتذار يعني هما متخيلين ان هو ضعف وتراجع، بيحس ان هو لما يعتذر هو كده في موقف اضعف، مش متخيل ان الموضوع غير كده. بتنقح عليك كرامتك. يا سيدي البرنامج بتاع حضراتكم دوت هيغير كتير جدا جدا جدا، لان انا بقول وبعترف ان الاذاعه ربتنا وعلمتنا، وانتم مستمرين على هذا الخط وهذا الاسلوب، ولذلك برنامج بتاع حضراتكم ده واختيار هذه الامور التي نعتقد انها بسيطه ولكنها مجتمعيه في منتهى القوه، انها فعلا تستطيع بهذه البرامج العظيمه انكم تغيروا وتقفلوا صفحه عدم الاعتذار بصفحه بيضاء نقيه وعظيمه ومستنيره، ونقول انا بعتذر لكل حد زعلان مني او تاثر مني وانا مخدتش بالي، فانا بعتذر. هذه الكلمه انا بقول لحضرتك، تصدقني بعد هذا البرنامج هتلاقي كتير جدا جدا جدا من المستمعين والمستمعات هتلاقيهم ان هم يغيروا فكرهم ويبقوا في جانب اخر. عايز اسال حضرتك عن بعض المقولات عن الاعتذار، وحضرتك بتتفقي مع اللي قالوها ولا لا؟ يعني في مقولة بتقول بمجرد ما نؤجل تقديم الاعتذار يصبح الأمر أكثر صعوبة إلى أن يصير في النهاية مستحيلا. مارغريت ميتشل يمكن قالت علشان تشجع الناس تبدأ بالاعتذار بسرعة ما يحصلش جفاء أكتر. هل فعلا بعد فترة ممكن الاعتذار يبقى مستحيل؟ مفيش حاجة في المستحيل. أنا ما عندي حاجة اسمها مستحيل، أنا عندي حاجة اسمها ابدأ وكمل، وبإذن الله كل الطرق هتكون مفتوحة. ابدأ وافتح الأبواب، ابدأ وافتح النوافذ، خلي الشمس تدخل والسماء تبقى هادئة وجميلة زي جو النهاردة ده، زي برنامج بتاعكو ده. احنا عمرنا ما هنقول ان احنا نتوقف، وعمرنا ما هنقول ان احنا هنقلل من هذا الموضوع. الاعتذار سمة من سمات الرقي والجمال والعظمة، وانت بتعتذر لانك انت عارف انت مين. لكن اللي يقول لك ده تقليل من الشخصية هو مش متفهم، بس احنا هنوصل ان شاء الله ان احنا نفهم، ومن خلال برنامجك ده الدنيا هتتغير كتير قوي قوي قوي، لان انتوا ليكوا هدف، وهذا الهدف واضح ونبيل وعظيم. فأنا بعتذركم لو كنت طولت عليكم. لا أبدا، بالعكس يا دكتورة. طيب هي بقى اللي جاية دي هتبقى نصيحة. يعني أحلام مستغلمي بتقول ابتعدي عن رجل لا يملك شجاعة الاعتذار، حضرتك تتفقي في نفس النصيحة؟ يعني إلى حد ما، لو كان هو قد كده يعني خشن. أصل الخشونة وحشة، هتشمل حاجات كتير بقى غير الاعتذار. الخشونه صعبه، بس انا متهيالي يعني برضه ان هي في الطرفين، يعني موجوده عند الطرفين. واحد كلنا بنحب الانسان الحنين الطيب، الانسان نبتسم لنا الحياه، تبتسم لنا الحياه في هذا الجو الرائع الجميل، ومن خلال برنامج جميل زيكم، ومن خلال هذا اليوم الشمس والهواء والسماء الصافية ده، احنا نعتذر عن اي وقت لم نكن نتفهم ان الاعتذار سمة من سمات العظماء. الله، ختام جميل من حضرتك دكتورة سامية خضر، وشكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. واختمنا احنا بمقولة الامام الشافعي، قيل لي قد اساء اليك فلان ومقام الفتى على ذل عار، قلت قد جاءني وأحدث عذرا، ودية الذنب عندنا الاعتذار. غلطان أنا وآسف، وبعين أنا شايف إنك صحيح مظلوم. غلطان أنا وآسف إني جرحتك يوم، وبعين أنا شايف إنك صحيح مظلوم. لو تقدر صالح، عرفت قيمة قلبك من غير عتاب ولا لوم، عرفت قيمة قلبك من غير عتاب ولا لوم. من غير عتاب ولا لوم. عرفت ايه من قلبك من غير عتاب ولا لوم. مستمرين معاكم أحبانا على موجات البرنامج العام قصد الراديو وبره الصندوق وفقرة السياحة اللي بدأناها معاكم من الأسبوع الماضي اللي بنتكلم فيها عن الأماكن السياحية وبنتكلم فيها عن الآثار المصرية وعن جمال الحضارة المصرية وكل ما لها من آثار جميلة بتبهرنا لحد النهاردة. الموضوعات والحاجات والأخبار كتيرة الحقيقة، لكن في المتصدر بقى الأخبار كليوباترا. طبعا كليوباترا متصدرة الأخبار ليه؟ لأنه ضمن بعثة مصرية دومينيكية بدأت مارتينيز رحلة البحث عن الملكة كليوباترا من سنة 2005، درست أكثر من 20 معبدا حول الإسكندرية. زاد من إيمانها أنها معجبة بكليوباترا كامرأة ماهرة وجميلة وقوية، لذلك لديها الشغف الكبير للبحث عن المكان الخير كما تراه الذي ترقد فيه الملكة مقبرة كليوباترا. هنتعرف أكثر على كليوباترا وهذه الأعمال والأسباب التي جعلت من الملكة كليوباترا هكذا يراها كل من يبحث في تاريخها وسيرتها، هكذا يرى جمالها. معنا الآن على التليفون الدكتور إسلام محمد، سيكون معنا بعد موجز الواحدة إن شاء الله يتحدث أكثر عن هذا الفقر. عايز بس أكمل يا حنان كمان وأقول إن وزارة السياحة والآثار أكدت إن البعثة الأثرية المصرية الدومينيكانية التابعة لجامعة سان دومينيجو برئاسة كاثلين مارتينيز نجحت في الكشف عن نفق منحوت في الصخرة على عمق حوالي 13 متر تحت سطح الأرض، وده أثناء أعمال الحفر الأثري للبعثة بمنطقة معبد تابوزيريس ماجنا أو بمعنى قبر أوزيريس العظيم غرب الإسكندرية. وما بين ده وده الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بيقول إن النفق بيبلغ طوله حوالي 1305 متر، يعني كيلو 305 متر، وارتفاعه حوالي مترين، وتم العثور بالقرب من المعبد على رأسين مصنوعين من الألباستر، إحداهما أو أحدهما لشخص من العصر البطلمي والآخر من المرجح أنه تمثال آخر لأبو الهول. هي كاثلين أكدت أن الدراسات المبدئية بتشير لتصميم المعماري للنفق المكتشف وأنه بيشبه بصورة كبيرة تصميم نفق يوبيليوس باليونان لكنه أطول منه، واصفة إياه بالإعجاز الهندسي. كاثلين مارتينز تؤمن بأن كليوباترا مدفونة تحت مدينة تابوزيريس ماجنا، وهي مدينة قديمة في الإسكندرية على الساحل الشمالي لمصر، تأسست سنة 280 قبل الميلاد، وخدمت النشاط الصناعي والتجاري كمركز لهذا النشاط، وسكنها عشرات الآلاف من الناس. أما فيما يخص قبر كليوباترا فتدور تكهنات الباحثين حول دفنها في معبد أوزيريس. كمان جدير بالذكر أن البعثة خلال مواسم الحفر أو الحفائر السابقة تمكنت من العثور على العديد من القطع الأثرية المهمة داخل المعبد، منها عملات معدنية بتحمل صور وأسماء الملكة كليوباترا والإسكندر الأكبر، وعدد من التماثيل مقطوعة الرأس، وتماثيل للإلهة إيزيس بالإضافة لنقوش وتماثيل نصفية مختلفة الأشكال والأحجام. مش بس اكتشفت شبكة أنفاق تمتد من بحيرة كينج ماريوتي حنان كمان، يعني اللي هي اللي ممتدة منها البحر المتوسط، و16 دفنة داخل مقابر منحوتة في الصخر، واللي شاع استخدامها في العصرين اليوناني والروماني، وكمان عدد من المومياوات اللي بتبرز سمات عملية التحنيط خلال العصرين اليوناني والروماني. احنا طبعا هنتكلم اكتر وهيكلمنا اكتر الدكتور اسلام محمد، لكن بعد الموجز ان شاء الله. انتوا لسه بتسمعوا استوديو 2 برا الصندوق، برا الصندوق مع عمرو وحنان. أي حلم من ليالك الحسان، كليوباترا. أي حلم من ليالك الحسان، طاف بالموج فغنى وتغنى الشاطئ. وهفى كل فؤاد وشدى كل لسان، وهفى كل فؤاد وشدى كل لسان، هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان. بعثت في زورق مستلهم من كل فن في زورك مستلها من كل فن مرح بجباك يختال بحوراء تغني. بعثت في زورك، بعثت في زورك مستلهم من كل فن المجدان. ليلنا خبر وأشواق تغني حولنا ليلنا خبر وأشواق تغني حولنا وشراء سابح في النور يغازل مستمعينا الأعزاء نواصل فقرتنا استوديو 2 برا الصندوق حتى نستطيع التواصل مع دكتور إسلام محمد سعيد. أول مرة أعرف. أول مرة أعرف. خالص قوي. يبقى خالص مالس قوي قوي يبقى خالص مالس بالس دمه خفيف خالص ولطيف خالص وبيضحك من غير تكليف ضحكه رقيق خالص وبريء خالص روحي راحت له قلبي ارتاح له ولفت نظرك من نظري ولطيف خالص خالص مفيش مفيش ايه مفيش حاجة خالص خالص مالس خالص خالص مالس واكيد بالس ازاي الكلام ده وريني نعم خويا صالح بيني وبينك خالص في دقايق من ألف دقايق في ثواني حبيبي بنتخالص عشاق خالص أحباب خالص وعلى من خالص خالص خالص خالص مالس بالس خالص مالس بالس ايه اصل بقى خالص بالس بالس لا هي طبعا احنا يعني طول عمرنا بنقول الكلمة والناس تقول خالص يعني قوي ما طب مالس جت منين طب بالس جت منين انا كنت متخيله ان خالص اوكي لكن اتاري في خالص ومالس وبالس وليهم اصل على فكره فاكرهم اختراع شويكار على والله فكره والله كنت اول مره اعرف على فكره برضو كنت فاكرهم اختراعها هي يعني هم خدوا الاختراع من الاصل اللي كان عمل الكلمه اصل الكلمه بقى ايه راجع لعهد الفاطميين اللي كانوا زمان بيفتحوا ابواب القاهره مع اول ضوء الفجر كل يوم لمرور التجار بعد ما بيدفعوا الضريبه المقرره يوميا وبيغلقوا الابواب بعد المغرب يوميا كان التجار منهم اللي بيدفع الضريبه كامله فبياخد صك خالص خالص الضرائب يعني ده خالص الضرائب وده ليه الحق انه يبيع بضاعته في اي سوق او اي وكاله زي ما هو عايز كان في بقى من التجار بيشوف ان الضرائب المفروضه دي كتير فكان بيدي للجنود اللي واقفين على البوابه بلاص من العسل بيفتح عشان بيفتح مخه يعني بس كانش بقى بالفلوس أيوة كان بالبلاليس فيدي له بلاص عسل لبعض الجنود الواقفين على البوابة عشان يسمح له بالمرور وعند التفتيش هم بقى بيقولوا البعض انه بالص بالص ادانا بلاص يعني يعني ادى الجنود دي بلاص بلاص عسل بالظبط كده بالص ليها مكان معنى المالص بقى ده يعني اللي هو بقى اللي كان بيفتح مخه زيادة شويتين بس من غير ما يتكلف اي حاجة يعني كان اللي تجارته صغيرة شوية فكان يمشي بيها جنب أي قافلة من اللي دفعوا الضرائب اللي هم خالص دول استخبى فيهم بالظبط يتهرب من دفعها ويتدارى فيهم كده فلما الجنود يسألوه هو خالص ولا بالص فالإجابة تكون مالس يعني تملص من الضرائب يعني هرب من دفع الضرائب فطبعا يروحوا له يقولوا له لا ادفع يعني مالس ده ما كانش بيعدي كده وخلاص انتهى الامر. هو فاكر نفسه ناصح وبيستخبى وسط الخالص، فكانوا بيروحوا له برضه يقولوا له انت مالس، لا تعالى بقى يا حبيبي ادفع الضرايب اللي عليك. يبقى في خالص ومالس وبالس، دول كانوا مختصين بالضرايب. فضلنا منهم بقى ختم خالص، خالص الدفع لحد دلوقتي ده لسه موجود بالظبط. خالص الدفع، لكن مالس بقت بشكل عصري في حاجات تانية. ده بالس، بالس اللي كان بلص العسل اللي كان بيفتح مخه. أيوة. تفتيح المخ في عصرنا الحالي ما بقاش ببلص العسل، لا بقى بحاجات تانية. زي بقولك فضلنا خالص، وفضلت خالص مالس بالس خاصة بشويكار. خالص مالس بالس. أول مرة قابلتك فيها وأول كلمة ناديت لك بيها وأول لحظة حب، فاكر أول ضحكة وهمسة وأول نظرة وأول لمسة وأول دقة قلب. أول مرة قابلتك فيها وأول كلمة ناديت لك بيها وأول لحظة حب، فاكر أول ضحكة وهمسة وأول نظرة وأول لمسة وأول دقة قلب. دلوقتي معانا الدكتور اسلام محمد سعيد، دكتور الاثار المصريه والارشاد السياحي وعضو اتحاد الاثاريين العرب، نتحدث عن كليوباترا. اهلا وسهلا يا دكتور اسلام. مساء الخير يا دكتور. كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيب وبالصحه والسلامه. اتكلمنا عن كليوباترا قبل الفاصل والاكتشافات الخاصه بيها، وكان معانا اخبار متعلقه ببعثه اثريه مصريه دومينيكانيه مشتركه. البعثة كانت يعني شافت أو لقت بعض الآثار. طبعا البعثة نجحت في الكشف عن نفق منحوت في الصخرة على عمق حوالي 13 متر تحت سطح الأرض. كمان البعثة وجدت مجموعة من الآثار ومنها بعض العملات اللي كان عليها كليوباترا والإسكندر الأكبر. يعني كل ما يتعلق بكليوباترا، كليوباترا لسه الكلام عليها كتير قوي، واللي زاد كتير كمان بعد الحديث عن الفيلم اللي حاول إنه يزيف التاريخ ويظهرها بشكل غير الأصل الخاص بيها. لو حبينا نتكلم عن كليوباترا وعن ما تبقى منها من آثار وأصلها إيه؟ بالفعل يمكن زي ما حضرتك ذكرت، يعني يمكن الامر فيه جدل كبير جدا بعد عرض الفيلم اللي هو على خاص او على الوكاله اللي هي نتفليكس بالتحديد، والحساسيات اللي هي مليئه من المغالطات التاريخيه طبعا. وده يمكن بسبب ان بيبقى في عندنا بعض الثغرات اللي موجوده في التاريخ اللي هي مستغرات بالعمد بقدر ما هي لم يتم الكشف عنها او لم يتم العثور على ما يثبت احقيتها. فطبعا في بعض الجهات اللي هي تبقى بتحاول تسرق الهويه المصريه بتستغل الثغرات ديت ان هي تطفو عليها امور مغالطات، زي فكره ان هم اظهروها بلون سمراء او بشره ذو لون اسمر، وده طبعا احنا ضد العنصريه، ولكن احنا بنتكلم على احقيه الاصل او صحه الاصل، انما مش ضد اللي هي سواء كانت الامور متعلقه بالزنوج او اللون بالتحديد. احنا ضد تزييف التاريخ، نوضح بالفعل ضد تزييف التاريخ والحساسيات المحيطه به، لان احنا لم يتم العثور حتى اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دي زي ما لسه الاستاذ الفاضل بيشير على المقبره بتاعتها. يعني انا ما عنديش الجثه بتاعتها او المومياء اللي اقدر ان انا اعمل لها تحليل الدي ان ايه واعرف الارك بتاعها هو من اي دوله بالتحديد. ولكن على الرغم من ذلك احنا قدرنا من خلال بعض الشواهد المتعلقه بالبحث العلمي وبعض النصوص المختلفه اللي قدرنا نعرف ان هي بمثابه الارك بتاعها ميكس ما بين جزء مصري على جزء يوناني او اغريقي بالتحديد، على جزء كمان اللي هو شامي او سوري مجازا. يعني شامي واغريقي او يوناني ومصري مش ممكن يطلع في النهايه بالشكل هما كانوا مصورينه اطلاقا. يعني بالضبط زي ما حضرتك ذكرت، يعني الطبيعي حتى الجينات او العرق بتاع الثلاث دول اللي انا ذكرتهم حتى بالدراسه بعيد كل البعد عن الاصل الزنجي اطلاقا، ما فيش اي مساس به. ولكن ده طبعا بهدف ان في بعض الحركات اللي هي اسمها الافرو سنترج بالتحديد، ويمكن دي ليها ملابسات كثيره جدا شغاله من سبعينات القرن الماضي بتحاول ان هي عايزه تثبت ان اصل الحياه عموما او اصل الانسان كان من افريقيا بالتحديد، وطبعا عايزه تسرق الحضاره المصريه باعتبارها ان هي الحضاره الخالده او الحضاره ذو القيمه في القاره الافريقيه، وتقدر ان هي تضاهي بيها الحضاره الاوروبيه او حتى الامريكان فيقدروا ان هم يقولوا اننا جذر عريض جدا نقدر ان احنا نضاهي الدول وتقدم الدول الاوروبيه. ما يبقاش طبعا الافارقه زي ما بيقولوا منبوذين في بعض الدول الاوروبيه في الغالب فيبقى عندهم حجه يعني. فابتدوا يتجهوا للاتجاهات المختلفه سواء كليوباترا او حتى نفرتيتي وغيرها من الملكات برضو اللي بتنال نفس المصير السيء من هؤلاء الاشخاص يعني. دكتور اسلام, ليه كليوباترا بتحتل هذه المكانة من الحديث عندما نتحدث عن التاريخ المصري وتنال هذه المكانة كامرأة ملكة مصرية في النهاية؟ طبعا ده سؤال مهم جدا, ويمكن الحيثيات او الملابسات التاريخيه يمكن حتى زي ما الاستاذ الفاضل لسه مستعرض ان في بعثه من جمهوريه الدومينيك شغاله بقالها فتره زمنيه كبيره جدا ما يقرب من اكثر من بنتكلم مثلا من 15 سنه شغاله على الامر ان هي تعثر على المقبره بتاعتها للقيمه التاريخيه اللي بتحويها او اللي كانت بتمتلكها هذه الملكه. طبعا احنا بنتكلم في ملكه ذو ارك زي ما ذكرنا, مصري على مردوني على سوري او سلوكي مجازا, بالتحديد قدرت ان هي تربط البلدان ببعض يعني ربطت الحضاره المصريه بحيثياتها بالحضاره اليونانيه, ومن ثم ربطت الحضاره اليونانيه والمصريه بالحضاره الرومانيه. يعني احنا بنتكلم امراه قدرت تسيطر على ثلاث جهات او ثلاث حضارات عظمى في الفتره بتاعتها من خلال سواء بنقول الصله اللي هي الاجتماعيه متعلقه بالاشخاص, لكن اكثر من كده فكره الاطرزه الفنيه اللي هي قدرت تساهم ان هي تتحول بمعنى صح او حاول ان هي تسبق نفسها بالطراز المصري احيانا بعد الصوت. يا دكتور اسلام الصوت واضح, ترك لنا ارث كبير جدا بيوضح لنا الحاله المتعلقه بها ان هي ملكه ذو قيمه تاريخيه كبيره جدا قدرت تربط ثلاث حضارات ببعض من خلال جوانب فنيه علاوة على جوانب سياسيه وحيثيات بنقول املاك لمصر كانت في الخارج قدرت ان هي توظفها او تحاول تخليها تحت الوصايه او السلطه المصريه. كل ذلك يجعلنا ان احنا لما نيجي نتكلم على انها ملكه ذو قيمه تاريخيه كبيره جدا يبقى تستحق ان هي فعلا تنال هذه القيمه وتنال هذا الجدل الكبير جدا المشاع عليها في الفتره الماضيه يعني. دكتور اسلام, يمكن من الاثار اللي وجدت زي ما عمرو كان بيقول عملات معدنيه تحمل صور واسماء كليوباترا والاسكندر الاكبر وعدد من التماثيل مقطوعه الراس. بالفعل ليه كتير بنلاقي تماثيل مقطوعه الراس في الاثار؟ مهم جدا, ويمكن حتى جزئيه العملات كمان والتماثيل. يمكن البعثة عموما اللي شغاله من جمهوريه الدومينيك بتعثر على, وده الفايده ان هي ما بتعثرش او حتى الان طبعا لم يتم العثور على المقبره, ويرجح ان هي طبعا في النطاق بتاع حي سموحه يعني في الجغرافيا الحديثه, ولكن حتى وان كان لسه لم يتم العثور بتعثر لنا على مقتنيات كثيره جدا غيرها سواء بنقول حلي او بعض التماثيل او العملات اللي من خلالها بتضيف جوانب تاريخيه وتوثيقات مهمه جدا. يعني حتى يمكن العملات بتاعتها اللي مرسوم عليها الوجه بتاعها يمكن دي اللي حدثت لنا جدل ان هي شكلها ما كانش جذاب زي ما صدرته السينما العالميه او ان هي سيده طغيه الجمال او الامور والملابسات المتعلقه بالامر ده, ولكنها اظهرت لنا جانب متعلق ان شكلها كان عادي جدا, كانت سيده عاديه جدا ما كانش الشكل اللي هو الكاريزماتيك الكبير جدا اللي وصفوه, ولكن الحاله الشخصيه المتعلقه بيها كانت هي ده اللي بيوضح عنصر الجاذبيه ليها كتوصيف اللي قدرت السينما بقى تستغل الحاله الشخصيه كشخصيه ذاتيه وماهره بالظبط, فقدرت ان هي تصيغ من نحو ده في صوره سيده جميله على هذا الوصف. ولكن الجوانب الفنيه المختلفه في الاطرزه سواء بنقول التماثيل اللي هي ذات الرؤوس او النسفيه مجاز دائما طراز ما بين الشكل الاغريقي والشكل الروماني بالتحديد كان ميكس ما بين الاثنين. والغريب في الامر ان حتى التماثيل اللي احنا المتعلقه بها بالتحديد او اللي تم العثور عليها اللي موجوده في عدد من المتاحف الاوروبيه في الخارج من المؤكد ان هي ما تمش صناعتها او تصميمها في الفتره بتاعت الفتره نفسها ولكنها بعد ما توفت كمان, لذلك اغلب التماثيل دي بعض منها مشكوك في اصوليتها كمان يعني دي نقطه مهمه جدا. الاول طبعا ان احنا عندنا نماذج كتيره جدا لتماثيل مش بس او البعثه مش شغاله بتلاقي بس متعلقات لكليوباترا, لا ده في عندنا لوحات مهمه جدا تاريخيه حتى البعثه شغاله على منطقه اللي هي مدينه سالفه الذكر او مدينه سابقه اسمها تاب اوزوريس ماجنا بالتحديد, ويمكن أثرنا فيها العدد كبير جدا من المقتنيات المتعلقة بالبطالمة عموما يعني أو الملوك البطالمة منهم لوحة مهمة جدا للملك بطلميوس خمسة وملوك آخرين برضو. يعني عندنا جوانب مش بس الكليوباترا بالتحديد بقدر ما الملوك اللي في الفترة بتاعتها أو السلالة البطلمية بالكامل علاوة على جوانب طبعا متعلقة بالأباطرة الرومان. طيب يا دكتور إسلام يعني. للتوضيح أكتر برضو يعني نرجع لسؤال زميلتي حنان اللي قلناه يعني هم هل فيه سبب معين كانوا في بعض العصور التماثيل دي بيقطعوا الرؤوس يعني بيقطعوا رأس أو بيكسروا رأس التمثال في سبب معين أو في حاجة معينة معروفة أثريا ولا المعلومة هنا مجهولة؟ لا الأمر مش متعلق إن هو عمد إن هو يتكسر أو يبقى هو في كسر إطلاقا بل هو بمثابة رأس فني معين زي تفيد على العملة بالتحديد بيرسم الوجه بالتحديد علاوة إن في تمثيل أخرى بالجسد بالكامل سواء بالرداء لأن هم كان عندهم تحرر شوية في فكرة التصميم أو الفن. يعني حتى إحنا عندنا في المصريين قدماء كنا دايما إن لو حضرتك تلاحظ يبقى الجسد بيبقى في بيتم ارتداء الرداء عليه بيبقى متغطي الجسد بتاع الرجل بالكامل لابس الزي بتاعه. يمكن الأنثى حتى لما كانت بترتدي كان في بعض الأحيان الجسد بيبقى فيه الرداء الحائل بعض الشيء. أي دكتور هو على العملة هيبقى الرأس لكن هم بيقولوا التماثيل مقطوعة الرأس يعني تمثال كامل لكن بدون الرأس. يعني في بعض التمثيل طبعا عمل التعرية اللي هشمتها فلقينا بس الرؤوس بتاعتها وفي بعض التمثيل أصلا نصفية يعني ده الستاندر مثلا يعني هي أصلا رأس بس مش اللي هي مكسورة مثلا لا ده طراز معين فني لأن هم كان عندهم تحرر أو أشكال فنية مختلفة زي ما لسه بوضح. ممكن يبقى الجسد كامل والجسد يبقى عاري بالكامل فبيظهر الجسد بصورة فيها انسيابية حتى في الأطراف والأعضاء كأنه بيوحيلك بواقعية أكتر. عموما يعني هي كاثلين مارتينز بتقول يعني في كلامها إن هي رغم إن الفرصة 1% إنها تجد مقبرة الملكة في هذه المنطقة لكن قالت من واجبي البحث عنها وفي رحلة البحث هناك أسرار ومفاجآت فرعونية عظيمة. شكرا جزيلا دكتور إسلام محمد سعيد دكتور الأثار المصرية والإرشاد السياحي وعضو اتحاد الأثريين العرب. إحنا الملوك الفراعين طول عمرنا معروفين حكيتنا تشهد في التاريخ كفاية إننا مصريين. إحنا الملوك الفراعين طول عمرنا معروفين حكيتنا تشهد في التاريخ كفاية إننا مصريين. الحكاية إننا قد التحدي إننا نقدر نكون نقدر نعدي الليلة دي مش فرحة عادية النهاردة عيد لكل الإنسانية. الحكاية إننا قد التحدي إننا نقدر. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام أصل الراديو. أصلها مصري أصلها مصري. زي ما كنا الأسبوع اللي فات بدأنا نتكلم ونقول إن في حاجات كتير في حياتنا المعاصرة الحقيقة أصلها مصري يعني كتير مننا ما كناش نعرف إن هي أصلها يعني كانت البداية عند القدماء المصريين. وطبعا كل الحضارات والعصور اللي بعد كده بدأوا يعملوا المهنة دي أو الحاجة دي لكن هي أصلا أصلها مصري. كتير قوي أكيد هيقابلنا من الحاجات اللي أصلها مصري هتكون من أيام الفرعنة من أيام المصريين القدماء. النهاردة هنتكلم على مهنة. المهنة دي يمكن بيظن إن أو كتير بيظنوا إن هي حاجة قريبة حديثة لأن كنا بنشوف حتى في الأفلام تصوير الحاجات بتاع زمان الرجالة شعرهم طويل بيحطوا عليه حاجة بس بيبقى طويل وبرضو في بعض التماثيل لكن مهنة الحلاقة طلع أصلها مصري. يعني البعض بيعتقد ان مهنة الحلاقة بشكل عام مهنة مستحدثة ويعني بدأ يشتغلها بعض الناس في العصر الحديث لكن الحقيقة ان المهنة دي عمرها آلاف السنين. قدماء المصريين كانوا بيخصصوا اشخاص بعينهم لحلاقة شعر الملوك. كان الحلاق في البداية لا يحلق أي شعر سوى شعر وشارب الفرعون، ثم أصبح يقوم بتهذيب شعر المواطنين في الدولة. يعني كان قديما من حقه أنه هو يقص شعره ويهذب شاربه، كان الحاكم أو زي ما بيقولوا عليه الفرعون. أيوه. ويمكن لو هروح لطريقة الحلاقة فهي بتشبه ما يقوم به اللي بيقوم به الحلاق في الوقت الحالي، يعني زي ما بيقص دلوقتي كانوا بيقص زمان، لكن كانت طبعا واخده شكل يعني بدائي اكتر ايامهم. الحلاق كان بيقوم بترطيب الشعر قبل قصه، كان بيستخدم شفرات قويه وحاده علشان ما تصيبش الشخص اللي بيقوم بالحلاقه باي الم، الشخص اللي بيحلق له يعني ما يحسش بالم مع القص. وبعد ما ينتهي بالحلاق من الحلاقه بيقوم بدهن راس الشخص بالزيوت الطبيعيه اللي بيكون ليها دور مهم في ترطيب الجلد والبشره. مهنه الحلاقه في العصر الفرعوني كانت مهنه مرموقة، يعني تعتبر من المهن اللي أصحابها ليهم شأن. أيوة. وصل أحد الحلاقين إلى مهنة كبير الحلاقين في القصر الملكي، وهو حلاق خاص بالأسرة الحاكمة للدولة، وبدأ الحلاقين بعد ذلك بدأوا يورثوا المهنة، يعني مهنة بتورث لأبنائهم وأحفادهم، بيعلموها لهم، وبتصبح المهنة دي في العيلة دي زي ما بنشوف برضو بعض المهن الموجودة في العائلات لدلوقتي. وكمان حاجة يعني الحاجات المميزة جدا ان كانوا قدماء المصريين بيقوموا بدفن ادوات الحلاقة الخاصة بالملوك مع موتاهم، ظنا منهم زي ما بقى الحاجات يعني انهم هيبعثوا بعد الموت، فبيخلوا معاهم الحاجة اللي هيحتاجوها او يستخدموها في العالم الاخر حسب معتقداتهم. عشان كده عثر على شفرات للحلاقة في بعض المقابر اللي تم اكتشافها مؤخرا. احد ملوك الاسرة السادسة اكتشف اشكالا تشبه شفرات الحلاقة كانت مدفونة معاه في صندوق خشبي بالقرب من التابوت اللي كان مدفون فيه. واضح ان هو ده كان من العائلات اللي بتقوم بالحلاقة. يعني هم أجدادنا القدماء المصريين الحقيقة يعني ابتكروا كل حاجة. ما هو على فكرة يا جماعة يعني هو حتى في مقولة معروفة ومشهورة جدا إن الحاجة أم الاختراع، فطبيعي لما يكون في احتياج لحاجة هيبقى فيه ابتكار للحاجة اللي بنأديها اللي بنعمل بيها أو بنأدي بيها الحاجة دي. هم عملوا ده في كل حاجة، والحقيقة وصلوا لحاجات عبقرية جدا جدا وابتكارات واختراعات لحد النهاردة. ده غير الحلقة طبعا يعني بنحاول نكتشف أسرارها اللي كتير منها لسه مش مكتشف. بلاش كلام فارغ، المثل بيقول تجري جري الوحوش غرتك لم تعود، دي أمثال سنابلة. الدنيا دلوقتي اتغيرت. بالاختصار طلباتك ايه؟ قلتج نقسم المحل نصين، نص الرجال ونص الستات. والله نجرب ما كده. برافو يا بابي، برافو برافو. دلوقتي تقدر تقول انك انت ايها الشب ابو هذا الاسد. يا غلام يا اختب، الحقوني اروح لمين؟ اروح لمين؟ جرالك ايه؟ بتقر ليه؟ خلاص مستقبلي باع، اكل منين؟ اشرب منين؟ بطل نواح وقول لي مالك. صايع. صايع ازاي؟ شيخ الحارة اللي انا كنت بشتغل عنده قبل ما اخش الجيش استغنى عني وعين صبيغي. حاجة بسيطة، بلاش شيخ الحارة ده، شوف لك شيخ تاني. انا يا حبيبي معرفش في الحارة دي غير شيخين، شيخ الحارة والشيخ محمد الفقي. اشتغل صبي فقي. طيب وحتعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، اديني 50 قرش عشان اسافر اسكندرية. تسافر اسكندرية ليه؟ عشان ارمي نفسي في البحر. خلتني اتأثر يا شيخ، ما تزعلش، انت مش هتفضل صايع لا سمح الله. ما سامح وخلاص. انا هشغلك عندي. انت هتعمل شيخ حارة؟ لا يا غبي، هشغلك عندي هنا في الصالون. مزين؟ أمال محامي؟ مزين طبعا، حلق. ليه؟ انت عندك زبون متغاظ منه وعاوزني اقطع لك رقبته؟ انت مجنون. ايه بس دي صنعة انا ما فهمش فيها. انا هعلمك الصنعة، انا زيزو هخليك تطلع من تحت ايدي احسن بروفيسور في فن الحلاقة. هخليك تتمرن اولا على قص شعر الحيوانات الاليفة، نبدأ بالكلب والطور ثم الحمار. الله يخلي لك والدك، روح إلهي ما يقفل لك صالون. يا حلاوتك يا جمالك، خليت للحلوين نفسك يا جمالك خليت لي الحلو ايه كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه يا حلاوتك يا جمالك حبك ما تنام طول ما انت بعيد يوم القلب محبك يوم ما تفجر جديد والعين حلفت لي بحبك ما تنام طول ما انت بعيد وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك حرام تبعتلي خيالك وتسوق على عيني دلالك حرام تبعتلي خيالك وتسوق على عيني دلالك كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه الفار الفار ولقاء جديد والفار الشاشة الرياضية الإذاعية وأهم الموضوعات والأخبار الكروية والرياضية خلال أسبوع. نبدأ يا حنان حالا أكيد من الأهلي والترجي من الأهلي أكيد طبعا يوم الجمعة اللي فات كان لقاء مهم جدا في كان لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي في ملعب رادس 3-0 أيوة طبعا المباراة كانت في ملعب رادس في تونس الملعب اللي الحقيقة يمكن الأهلي ليه صولات وجولات عليه من سنوات طويلة لدرجة ان جمهور الأهلي بقى بيحب الملعب ده اكتر من بعض الملاعب عندنا في مصر لان وشه بيقول وشه حلو عليه بالظبط. اللقاء طبعا كان اقيم بدون جمهور بعقوبة من الكاف او اتحاد كرة القدم الافريقي للترجي التونسي بعد لقاء العودة مع فريق شبيبة القبائل في دور الثمانية واللي حصل فيها بعض الشغب من الجمهور من جمهور الترجي التونسي وده أدى إلى إصدار عقوبة اللعب بدون جمهور 4 مباريات لفريق الترجي منهم مباراتين مع التنفيذ ثم مباراتين هيكونوا فيهم إيقاف تنفيذ لو الجمهور لو تم الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال المباراتين الأولانيين ما حصلش أي خرق ليه ما تم يعني ما تم يعني القرار الخاص بالمباراتين. اللقاء كان يعني كان بالليل يوم الجمعة كانت سهرة كروية جميلة والحقيقة يمكن كانت التوقعات قبل المباراة أكيد دايما الأهلي والترجي مباراة ما بيكونش ليها توقعات مباراة خارج التوقعات لكن طبعا بدون لما يكون ما فيش جمهور لفريق الترجي المهم كمان أن فريق النادي الأهلي كان الحقيقة وما زال يعني هو واصل الفترة الأخيرة لفورمة جيدة جدا جدا حالة عالية من اللعيبة معظم اللعيبة وصلوا الفورمة عالية انسجام فهم لخطة وتكتيك المدير الفني السويسري مارسيل كولر وده خلى الفريق يظهر بشكل جيد خلال اللقاءات الأخيرة على كل المستويات أفريقيا أو السوبر المصري أمام بيراميدز أو أي لقاءات الأهلي خاضها في الوقت اللي الترجي الحقيقة كان لقي هزيمتين في الدوري التونسي قبل مباراة الأهلي. طبعا الأهلي حقق فوز كبير جدا وعريض 3 أهداف عايز أقول كان ممكن يزيده لكن الأهلي اكتفى بثلاث أهداف في مرمى الترجي في تونس بيسهلوا كتير جدا جدا من مهمة النادي الأهلي يوم الجمعة القادم في القاهرة في لقاء العودة اللي أكيد يعني زي ما قال المدير الفني مارسيل كولر هندخل المباراة كأننا بنبدأ من الصفر، مش هنفكر في لقاء الذهاب علشان ما يحصلش تراخي في الأداء، لأن في النهاية دي كورة والجون بيجي في ثانية، فهنحاول نلعب كأننا عايزين نكسب وكأن اللقاء اللي فات انتهى بالتعادل. ويمكن علشان كده كولر استقبل اللاعبين عقب العودة مباشرة وبدأ الاستعداد لمواجهة الترجي وفرض حالة صارمة من التركيز وشدد على اللاعبين كلهم استبعاد فكرة التفوق على بطل تونس بثلاثية وضرورة أخذ الأمور بشكل جاد. والنهاردة الساعة 3 عصرا مجلس إدارة الأهلي يعقد اجتماعا مهما لبحث عدد من القرارات المعلقة وحسم أهم الملفات الإدارية ومراجعة آخر الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستقبال ومواجهة الترجي التونسي في مباراة العودة للدور قبل النهائي لدوري الأبطال الإفريقي. يتبقى بس ان اقول ان المباراه الاخرى في نصف النهائي بين سان داونز وبين الوداد المغربي اللي اقيمت في المغرب يوم السبت الماضي انتهت بالتعادل السلبي، لكن سان داونز خسر 2 من اللاعبين طرد مباشر، هيكون ايقاف في مباراه العوده امام الوداد يوم السبت القادم في جنوب افريقيا، ثم ايقاف في مباراه الذهاب في النهائي لو سان داونز كمل ووصل وهو المرشح الاقوى لمستوى الفريق زائد النتيجه الايجابيه اللي خرج بيها من ملعب الوداد، لكن هنستنى ونشوف لان الكره فيها مفاجآت، هنشوف مين اللي هيكون طرف النهائي من الوداد وصن داونز، وإن شاء الله الأهلي يكون هو الطرف الثاني اللي موجود بإذن الله كممثل للكرة المصرية. قاعد معايا سيادتو فكرني قال ولا شفتو عمال يلغي كده فيها صحيح اللي اختشى فكرني نايم أنا ندمة ولا قالوا له عني هملة مش انا ساذجة بس ادق الحوار رحت على طول قايمة مش شايفة قدام عينيا نفسي خلاني رحت قايمة قلبة كل الدنيا كيف اني حي من بيني انا وهو ما كانش ما بيننا وعظيمي عشان ما عطيش البحيرة والمشاكل كتيرة زي يعني استكمالا للفار في بس يعني من ضمن اخبارنا خبر مهم لاحد محترفين المصريين عمر مرموش نجم منتخب مصر انتقل لفريق انتراخت فرانكفورت الالماني في صفقه انتقال حر لمده 4 سنوات واحد من الانديه الالمانيه المهمه بكل تاكيد والحائز على لقب الدوري الاوروبي العام الماضي واللي كان خرج فريق برشلونه من البطوله على ملعبه في الكامب نو. كمان قبل ما نسيب الفار لازم نحيي اللاعب مصطفى محمد نجم نانت على موقفه بعد رفضه المشاركة في مباراة فريقه أمام تولوز التي أقيمت أمس الأول ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم. صحيفة فرنسية كشفت عن السبب وهو رفض اللاعب المعار المشاركة في المباراة بسبب حملة الدوري الفرنسي في آخر جولات البطولة بارتداء قمصان تدعم المثلية الجنسية، وهو رفض تماما ارتداء هذا التيشيرت أو العلامة المميزة، وبالتالي فهو لاعب يستحق أن تقدم له التحية الحقيقة. غنوة غنوة أصل وصورة أصل وصورة. وغنوة أصل وصورة النهاردة واحدة من الأغنيات الجميلة وهي أغنية أنا بعشق البحر، الأغنية في الأصل للفنانة الجميلة نجاة، كمان غناها النجم محمد منير. يلا بينا نسمع نجاة الأصل ومنير الصورة الجميلة وأنا بعشق البحر. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصمت. أنا بعشق البحر. بعشق السماء علشان زيك مسامحة، مزروع نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة، وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة. أنا بعشق السماء. أنا بعشق الطريق لأنه في لغانا وفرحنا وشعانا وصحابنا وشبابنا، وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضعف الصديق. أنا بعشق الطريق. هاني شنودة هو ملحن أنا بعشق البحر وكتبها عبد الرحيم منصور، بيقول إنه كان بيسجل أغنية هو وعبد الرحيم منصور الشاعر الراحل في ذلك الوقت كان بيسجله، وبعدين دخل قال له نجات عايزاك. قلت له نجات مين؟ قال لي مدام نجات. قلت له برا؟ استغربت. قالت لي إيه يا هاني الحاجات الحلوة اللي انت بتعملها دي، أنا عايزاك تعمل لي أغنية. وبيقول ان هو وافق وعملنا اغنية انا بعشق البحر، لكن كانت من غير الكوبليه الاخير. قالت الاغنية ناقصة، عبد الرحيم اخد الورقة وراح مكمل الكوبليه اللي ناقص وفضل يكتب الباقي وكملنا الاغنية. وكان ساعتها بيعمل اغنية انا بحلم معاك، او مفيش انا في بحلم معاك على طول. وقال ان هو كان لحن لا يجب تفويته، والاغنية كان بيقول عاملها اصلا لواحد صاحبي في طنطا، لكن غنت نجات الأغنيتين أنا بعشق البحر وبحلم معاك. وأنا بعشق البحر الحقيقة لما غناها منير اللي ما كانش يعرفها عارفها، وحققت نجاح كبير بصوت منير زي ما حققت نجاح بصوت نجات ويمكن أكتر كمان. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبتي حنون، وساعات زيك مجنون مهاجر مسافر، ساعات زيك حيران ساعات زيك زعلان ساعات مليان صبر. ده أنا بعشق البحر. أنا بعشق السماء علشان زيك مسمع، مزروع عنكم وفرح حبيب وغريب، عشان زيك بعيدة ساعات زيك قريبة بعيون متنغمة. ده أنا بعشق السماء. لأنه فيه لقان وفرحنا وشقان، أصحابنا شبابنا في ضحك الدمع وفي بكية شمعنا وضع فيه الصديق. ده أنا بعشق الطريق. عاشق الطريق لانه في لغانا وفرحنا وشعانا واصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضعف الصديق انا بعشق الطريق عايز اقول ان الحقيقة فعلا يعني الاثنين كل واحد فيهم ليه طعم. يعني نجاة احساس جميل قوي قوي ورقة واداء تاخد الواحد في عالم خيالي وهو بيسمع الاغنية. منير لما غنى الاغنية غناها وكأنه بيغنيها لاول مرة. يعني هو منير الحقيقة كأن اللحن معمول ليه. منير من الفنانين. لا انا بعشق. أيوة. هو طبعا عمرو بيعلق لان انا قلت له لا انا عجباني نجات اكتر الحقيقه يعني. فقال لي كل واحد ليه طعمه في الاغنيه. يعني يعني هو منير غناها بطريقته وشخصيته. وهو منير في كل الاغنيات القديمه اللي غناها تحس ممكن لو انت عمرك ما سمعت الاغنيه بصوت مطربتها او مطربها الاصلي تقول هي دي اغنيه اصلا جديده لمنير لان بيحط شخصيته وبصمته كمنير كمحمد منير. ودي يمكن الميزه اللي احنا حبينا ان احنا نحسها ونشوفها في فقرتنا غنوة أصل وصورة. نشوف كل واحد لما بيغني الأغنية أي مطرب بيغني أغنية لحد غناها قبل كده أغنية قديمة بيعملها إزاي بيغنيها إزاي بيحط بصمته إزاي شخصيته إزاي. وأكيد ده بيدينا أكتر من طعم جميل الأغنية. عشان دايما الفنانين الكبار اللي فاهمين كويس بيغنوا إزاي وبيعملوا إيه بتكون لهم بصمتهم ولمستهم على كل أغنية. بالظبط. وصل معاكم لنهاية فترتنا النهاردة استوديو 2 برا الصندوق. يا رب تكونوا استمتعتم بالفقرات وبالأغنيات وكل حاجة قدمناها النهاردة. وأكيد مهم جدا نستفيد بالحاجات اللي بنقولها. اوعى من فضلك بيكون فيها يعني الحقيقة دعوة مهمة جدا نفسنا كلنا نتمسك بيها للوعي إننا نكون نسخة أفضل مننا كشعب. بنفكر نفسنا قبل ما نفكركم دايما بحاجات كتير المفروض ان هي تكون موجودة معنا بالاضافة لفقراتنا التانية اللي بنرجو ان هي تنال اعجابكم. وان شاء الله يكون في صفحة مخصوص للبرنامج كل مقترحاتكم ابعتوها لنا وكل طلباتكم كمان سواء تخص فقراتنا او اي معلومات عندكم هنتلقاها على صفحة البرنامج ان شاء الله. وسعدنا بيكم وكل فريق عمل استوديو 2 برا الصندوق يوم الثلاث سعيد بوجوده معاكم مستمعينا الاعزاء. المعدة شيرين لطفي وعلى هندسة الهواء خالد عيد والمخرجة كوثر محمود وامام الميكروفون حنان عسكر عمرو صبري. الى اللقاء.